شهد للثاني وبينهم من المولى على ما ولا يخشون عقبها نداما لهم من فائضات الامتنان مواهب أدركوا فيها الإمام سمعهم إلى دار الجنان وساقين النبي أهل الزعامة عليه الله صلى كل آني وآله ما ساجع قبر الحمامة